يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذهب بعض العلماء إلى أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لكن لا يحرم من الرضاع ما يحرم بالمصاهرة كزوجة الابن من الرضاع. هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن ما هذا فيه نظر. عموم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم على قول كل أحد. نعم.